الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. بعد قال المؤلف فصل، قال ابن مالك رحمه الله تعالى فصل في المضارع. قال المؤلف أي في أحكامه التي يتم بها بناؤه على أي وزن كان ماضيه، وهي ثلاثة: ما يفتتح به، يعني نوع المفتتح به، وحركة أوله المفتتح به، حركة أوله ماذا؟ الحكم الثاني. قال وحركة ما قبل آخره الحكم الثالث، وحركة آخره هذا الحكم الرابع نحن. قال وأما حركة آخره من رفع ونصب وجزم فمحله علم الإعراب نحن. أما ما يفتتح به فأشار إليه بقوله ببعض نات المضارع افتتح، ببعض نات المضارع افتتح. وقوله ببعض نات المضارع افتتح أي أنه ماذا؟ نأتي، وبعضهم يقول إيش؟ أنيت. طيب، وأما أفعل، أما أفعل الذي مضارعه يعني أفعل في الماضي، أفعل هذه أفعل مثل أكرم المبدوء بهمزة أفعل، هذا يقال فيه ماذا؟ ماذا في المضارع؟ وأكرم، وأكرم بهمزتين فيحذفون الهمزة الثانية لثقل اجتماع همزتين فيصير ماذا؟ أكرموا. ثم يطردون القاعدة فيما عدا الهمزة فيجعلونها من باب حمل الباب على وتر واحدة، فيقولون نكرموا وتكرموا ويكرموا ومكرم اسم الفاعل ومكرم اسم المفعول من باب طرد الباب على وتيرة واحدة، فلا يأتي أحد يعترض فيقول الآن أكرم أكرم، هو أصله مبدوء بالهمزة، أكرم هو مبدوء بالهمزة، وأنت قلت يبدأ بهمزة إيش؟ زائدة. أين الهمزة الزائدة في أكرم؟ نقول الهمزة الزائدة حصل لها إيش؟ ثقل من اجتماع همزتين فحذفت وحملت عليها بقية الأمثلة من باب طرد الباب على وتيرة واحدة. هذا الذي نستطيع أن نعلق به على هذه الفقرة، ولم يلمح إليه ابن مالك. نقول أفعل مضارعه أفعله، والأصل أفعله، حذفت الهمزة فصار أفعله. طيب، قال أي يفتتح المضارع ببعض حروف نأتي، فكل مضارع ثلاثين أو أربعين أو خمسين أو سداسياً ولا يزد على هذا، وإن يزد فيه فما ستا عدا. قال فلا بد أن يفتتح بأوله، فلا بد أن يفتتح أوله زيادة على ماضيه ببعض حروف نأتي، ومنهم من عبر عنها بنعيت وسمى حروف المضارعة، وهي أربعة: الهمزة والنون والتاء، يعني على شكل أنت بزيادة الياء. قال فالهمزة تكون للمتكلم المنفرد كقولك أنا أدخل وأكرمك وأنطلق وأستخرج، فإن كان في أول الفعل همزة، أول الفعل همزة ولم تدل على متكلم فهو ماض كأكرمك زيد، كأكرمك زيد. قال والنون تكون للمتكلم المشارك أو المشارك لغيره. قال للمتكلم المشارك يعني الذي معه غيره، تكلمه معه غيره. قال يقولك نحن ندخل ونكرم وننطلق ونستخرج، فلو كان في أول الفعل نون ولم تدل على متكلم كنصر ونرقس، نصر في الثلاثين ونرقس في الرباعي، ونرقس الدواء أي جعل فيه النرقس فهو ماض، والتاء المثنى فوق تكون للمخاطب مطلقا أي مفردا أو ثنى مجموعا مذكرا أو أنثى، كقولك أن تدخلوا وتكرموني وأنتم تنطلقان وأنتم تستخرجون وأنت تقومين وأنتن تقمنا. فلو كان في أوله تاء وهو غير دال على مخاطب تعلمت المسألة تاء قال فهو ماض ولا يكون المبدو بتاء مزيدة إلا خماسي. لا يكون المبدو بتاء مزيدة فعل ماض يبدو بتاء مزيدة لا يكون إلا خماسيا. قال وهو ماض وتكون هذه التاء أيضا للمؤنث الغائب مفردا ومثنى فقط نحو هي تقوم والهندان تقومان دون جمعه الجمع بدو بالياء. قال لحمهن يقمن. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن. قال لحمهن يقمن فإنه بالياء والياء المثنى تحت تكون للغائب المذكر مطلقا وفردنا وثنى مجموعا نحو هو يقوم وزيدان يقومان وهم يقومون وللغائبات فقط للغائبات جمعا لجمع الغائبات. قال فقط نحوهن يقمن نحو منه قوله تعالى والوالدات يرضعن مطلقات يتربصن. قال فلو كان في أول الفعل ياء ولم تدل على الغائب نحو يئس يئس ويافع وينع ويسر ويمن قال فهو ماض هو ماض هو فعل ماض. قال فائدة فائدة لغة ما تحصل عليه الإنسان من علم أو جاه أو مال أو غير ذلك. اصطلاحا هي اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر. هي اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر. قال فائدة إنما زادوا حروف المضارعة. عندنا حرف المضارع والأولى من هذا كله أحرف أقرب إلى الصواب. ولو قال حرف صح ولو قال حروف كما في نسخة هذا يكون من باب التجوز إطلاق جمع الكثرة على جمع القلة فإن أحرف المضارعة جمع قلة كل من باب التجوز. قال فائدة إنما زادوا أحرف المضارعة ليحصل فرق بينه وبين الماضي وإنما اختصر الزيادة به دون غيره. لماذا؟ لأن بدون الزيادة أصل ومع الزيادة فرع والماضي فرع عن المضارع يعني عفوا المضارع فرع عن الماضي المضارع فرع عن الماضي لأن الذي يدل على المعنى بدون زيادة أصل والذي يدل على المعنى بزيادة فرع. هذا دائما قاعدة مضطردة. قال واختصر به دون الماضي لأنه فرعه أي هو مؤخر عنه أخر عنه يعني في رتبته. قال والأصل عدم الزيادة فاختص الأصل بالأصل الفرع بالفرع. الزيادة اختصت بالمضارع لأنه فرع والحروف الأصلية صارت للماضي. هو بماذا يعد الأفعال؟ بماذا تعد حروف الفعل؟ بحسب أحرف الماضي. حسب أحرف الماضي. قال وسمي مضارعا لأن المضارعة المشابهة مأخوذ من ارتضاع اثنين ضرع المرأة فهما أخوان وقد شابه اسم الفاعل في حركاته وسكناته العروضية. حركاته وسكناته عروضيا. ما معنى عروضيا؟ موافقة الحركة بالحركة والسكون بالسكون ولا ينظر إلى نوع الحركة بل مطلق التحرك. قال في حركته وسكناته موافقة عروضية كيضرب وضارب ويدحرق ومدحرق وينطلق ومنطلق ويستخرج ومستخرج. وبهذه المشابهة أي بسببها أيضا أعرب دون غيره من الأفعال لشبهه بالاسم. فإذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة أزالت المشابهة بينه وبين الاسم. فإذا زالت المشابهة بينه وبين الاسم يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أصله هو البناء لزوال المشابهة، لأن النون نون التوكيد ونون النسوة لا تتصل بعيش بالأسماء على أنها فاعل لها. قال وأما حركة أوله، وأما حركة أوله فأشار إليها بقوله وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل وافتحه متصلا بغيره. وله أي ولحرف المضارعة الذي هو واحد من الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء، ركز على فك المثل فك العبارة. وله لمن وله لحرف المضارعة الذي هو حروف ناتي. وله ضم، وله تحريكه بالضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، إذا اتصل بالرباعي يعني إذا اتصل بالرباعي سواء كان ماذا ماضي مجرد رباعي مجرد أو رباعي مزيد كدحرق يدحرق دحرق وعلم وأكرم وضارب، قل يدحرق ويكرم ويعلم ويضارب. قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، يعني ضم في بجميع أحرف الله بجميع ماذا جميع أحرف المضارعة جميع أحرف المضارعة. وما معنى بالرباعي مطلقا؟ مجردا أو مزيدا فيه، سواء رباعي مجرد أو رباعي مزيد. وصل. قال وافتحه متصلا بغيره، ما معنى متصلا بغيره؟ متصل بالثلاثي مفتوح، متصل بالخماسي مفتوح، متصل بالسداسي مفتوح، بالثلاثي كضرب يضرب، الخماسي كانطلق ينطلق، والسداسي كاستخرج يستخرج. مضارع مفتوح، مضارع مفتوح. استثنى من الثلاثي أبا يأبى، استثنى من الثلاثي أبا يأبى. لا ركز معي، يعني هذا مذهب من؟ هذا الآن مذهب أهل الحجاز، مذهب الجمهور، جمهور العرب. ماذا استثنى من الثلاثي؟ كلمة واحدة أبا يأبى، أجازوا فيها أن تكون عيش أن تكسر جميع أحرف المضارعة فيها، وأجازوا فيها الفتح موافقة لجمهور العرب، فيقولون نأبى، فيقولون أعبى ويعبى ونأبى وتأبى على الفتح، ويقولون إيش إيبى وتيبى وييبى ونيبى. طيب هذا استثنوا منها عيش أبى من الثلاثي. طيب من غير الثلاثي ماذا استثنى؟ طيب هذا شيء. الشيء الثاني استثنوا الفعل المبدوء بالهمزة من خالة بمعنى ظن، استثنوا الفعل المبدوء بالهمزة من خالة بمعنى ظن. الآن خالة ما هو مضارعه المبدوء بالهمزة؟ يخالوا. هذا كسره أهل الحجاز، إخالوا كسروه فقالوا إخالوا. ومن شواهدهم قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخالوا إنك وإخالوا أنك سيد معيون وإخالوا أنك. طيب هذا أهل الحجاز ماذا فعلوا فيه؟ كسروه ولم يفتحوه إلا بنو أسد، بنو أسد قالوا أخالوا. وأما جميع عرب الحجاز بأسرها ماذا قالت؟ إخالوا، إخالوا، قالت إخالوا، قالت إخالوا، إخالوا. قال باستثناء أبي أبا من الثلاثي، استثنوا الأربعة فيه، وإخال واستثنوا إخالوا مضارع خال المبدوء بهمزة المتكلم فقط، فهو عند جمهورهم بالكسر، ولم يفتحوا إلا ولم يفتحه إلا بن أسد ولم يفتحه إلا بن أسد. طيب نقرأ مذهب الحجاز. قال وله ضم إلى بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره أي وحق الحرف المفتتح به أول المضارع الضم إذا اتصل بفعل ماضيه رباعي مطلقا أي مجردا كان كذا أحرق أو مزيد الثلاثي تكتب بحرف أو مزيد الثلاثي بحرف من باب التوضيح أو مزيد الثلاثي بحرف كأعلم ولا ولا. قال فتقول في المضارع يحرقه ويعلم ويولي ويوالي فإذا اتصل حرف المضارعة بغير الرباعي في حق الفتح ثلاثيا كان كضرب أو خماسيا كانطلع أو سداسيا كاستخرج فتقول في مضارعها يضرب ويستخرج وهذا على لغة الحجاز وهم قريش وكنانة وبلغتها نزال القرآن. وأما غيرهم من تميم وقيس وربيعة فإنهم يوافقون أهل الحجاز في لزوم ضم أول رباعي وكذلك فتح أول مضارع فعل المضموم ككرم يكرم وفعل يفتح بجميع أنواعه سواء كان فاؤه واو كوعد يعد أو عينه أو لامه ياء كباع يبيع ورم يرمي أو واو كقال يقول وغزى يغزو أو واو يعني عينه واو قال يقول أو لامه واو كغزى يغزو. طيب أو مضاعف لازما كحن يحن أو معدى كمده يمده. قال معتلا كما ذكر أو صحيحا حلقيا كمنع يمنع وسأل يسأل أو غير حلقي مضموم المضارع كنصر أنصر أو مكسر كضرب يضرب أو الجين كعتلاه يعتله يعتله. قال يعني فائدة في الحاشية. قال يقال عتله يعتله يعتله جره جرا عنيفا وجذبه فحمله. قال في التنزيل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وقد قرئ بكسر التاء وضمها يراجع في ذلك لسان العرب قرئ فاعتلوه إلى سواء الجحيم وقرئ ايش فاعتلوه. قال فإنهم يوافقون أهل الحجاز في التزام فتح حرف المضارعة من ذلك كله ما خلا كلمة أبا يأبى هذه فيها مخالفة. قال فإنهم يكسرون حرف المضارعة منها كما سيأتي وإنما سكت الناظم عن ذلك لأنه باق على أصل وأنا نبهت عليها من باب هذا. قال لأنه باق على أصل السابق من لزوم فتح غير الرباعي وضم أول رباعي وأما فعل المكسور الخماسي المبدوء بهمزة وصل كانطلق بالتك تعلم السداسي المبدوء بهمزة الوصل كاستخرج فلا يلتزمون فتح حرف المضارع فيها. ولهم فيها حالتان منهم هؤلاء الذي لهم حالتان غيرهم تميم وقيس وربيعة. قال ولهم فيها حالتان حالة يجيزون فيها كسر الهمزة والنون والتاء الفوقية دون الياء التحتية ما بدأ بالياء يفتحونه ويشترون فيما عداها وحالة يجيزون فيها كسر الجميع الياء وغيرها يعني جميع أحرف المضارع الأربعة. وإلى الحالة الأولى أشار بقوله طيب طيب وإلى الحالة الأولى أشار بقوله ولغير الياء كسرا عجز في الآتي من فعل ولغير الياء عجز ولغير الياء كسرا عجز في الآتي من فعل قلنا بشرطه بشرط كوني مضارعه على يفعل بالفتح، بشرط كون مضارعه على يفعل بالفتح. هذا ولغير الياء كسر عجز في الآتي من فعل، ماذا تكتب؟ تكتب بشرط كون مضارعه على يفعل بالفتح، يعني لا بد أن يأتي على القياس، فعل يفعل، لا بد أن يأتي على القياس فعل يفعل، بشرط كون مضارعه على يفعل بالفتح. هذا في المثل، نفك المثل. قال أو ما تصدر همز الوصل فيه، هذا خماسي وسداسي يكون، أو إتى زائدا، هذا لا يكون إلا خماسيا، كتزكى كتزكى. ماذا هذه الأشياء ماذا يفعلون فيها قيس وتميم وربيعة؟ الياء يفتحونه موافقة لأهل الحجاز، وبقية حرف المضارعة يكسرونها. قال أي أيوة عاجز الكسر لغير الياء المثنى تحت من همزة أو نون أو تاء فوقانية، يقال فوقية، في وزن المضارع الآتي من فعل المكسور كفرحة، أو من الفعل المكسور كفرحة، قلنا لابد أن يكون قياس عيش الذي قياسه عيش يفعل، لو كان على الشذوذ يكون بفتح الجميع الياء وغير الياء على القياس على المشهور. قال من فعل المكسور، من فعل المكسور كفرحة، أو من الفعل الخماسي والسداسي، وهو المراد بقوله أو ما تصدر همز الوصل فيه، أو التاء الزائدة، إذ لا يكون الزائد على أربعة إلا مصدرا بهمزة وصل، ويكون خماسيا كانطلق، سداسيا كاستخرج، أو بالتاء الزائدة، ولا يكون إلا خماسيا كتزكى. قال فتقول فيها أنا أعلم، أنا أعلم، وأنطلق وأستخرج وأتزكى بفتح الهمزة وكسرها، هذا فتح الهمزة، ولو قرنا بكسر الهمزة أنا أعلم وأنطلق وأستخرج وأتزكى. قال وكذا نحن نعلم وننطلق ونستخرج ونتزكى بالفتح، ويجوز عيش الكسر، ماذا نقول؟ نحن نعلم وننطلق ونستخرج ونتزكى. قال وتقول هو يعلم، هو يعلم وينطلق ويستخرج ويتزكى. هي ساقطة من بعض النسخ صح؟ ويتزكى، نعم ويتزكى. ويتزكى هذا بالفتح الأغير. قال بالفتح الأغير وقد قرئ شاذا وإياك نستعين، ويوم تبيض وجوه وتسد وجوه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال بكسر حروف المضارعة فيها على هذه اللغة، على هذه اللغة، يعني لغة إيش؟ شاهد على لغة تميم وربيعة وماذا؟ وقيس، تميم وربيعة وقيس. قال لأن ماضي هذه الأفعال استعانة بيضها وشدة مما صدر بهمزة الوصل، وركن معهدك علم، ويعني على قياس فعل يفعل، وهو ما يقول فيه كسر حروف المضارعة، وهو ما يقول فيه كسر حروف المضارعة الياء وغيرها، الياء وغيرها، ولغير الياء كسر ناقص في الآتي من فعل. طيب أنا عندي سق، قال مما تصدر بهمزة ورهن وعهد كعلمة، ورهن وعهد كعلمة، هنا عندنا إيش؟ عندنا تقديم وتأخير في نسختنا. وإلى القسم الثاني وهو ما يقص فيه كسر حروف المضارعة الياء وغيره، أشار بقوله عندنا تقديم وتأخير. وإلى القسم الثاني وهو ما يقص فيه كسر حروف المضارعة الياء وغيره، أشار بقوله وهو قد نقل في الياء وفي غيرها أن الحق بأبا أو ما له الوفاء نحو قد وجل عند قوله نحو قد وجل تكتب بشرط كون الماضي فيه على فعل بالكسر فقط، بالكسر فقط. طيب قال وجواز الكسر قد نقل عنهم في التحتانية وغيرها من حروف المضارعة إن ألحق أي الياء وغيرها. ما معنى إن ألحق؟ اسمعنا إن ألحق الياء وغير الياء. وإلا كيف سيثني على أي اعتبار؟ حروف المضارعة كم هي؟ 4، لكن قال إن ألحق يعني الياء 1 وغيرها 2، من أجل يخرج إيش؟ ما خالف المسألة الأولى، قال بكلمة أبا بالموحدة أو بكل فعل ثلاث فاءه واو، أي إذا كان من باب فعل المكسور كوجل ووجع. قوله أي إذا كان من باب فعل المكسور هذا تقييد من الشارح، وأما الناظم فهي وردت مطلقة ولذلك تحتاج إلى تنبيه عليه، لا بد أن ننبه على الشرط على المثل. قال إذا كان من باب فعل مكسور كوجل ووجع دون وعد ونحوه، لا بد يكون من باب فعل مكسور. قال فنحو أبا يأبى بالفتح وأيب بالكسر، وأبيت أنا أأبى وأيبى، وأبينا نحن نأبى ونيبى، وأبيت أنت تأبى وتيبى بالوجهين، وكذا يقولون وجيلا زيد يوجل وييجل، ووجلت أنت توجل وتيجل. طيب هذا لغتهم. قال اعلم أن الناظم رحمه الله تعالى أطلق في القسم الأول جواز كسر غير الياء من فعل المكسورة، في القسم الثاني جوازه في الياء في غيرها مما هو وليس كذلك، بل شرطها في القسم الأول، هذا الذي نبهنا عليه في المثل عند فك المثل، بل شرطه في القسم الأول أن يأتي مضارعه على يفعل بالفتح، فإن خالف القياس كما في حسب يحسب وأخواته، حسب أخواتها كم؟ 12، وارثة كم أخواتها؟ 18، كم صارت؟ 30 فعلا. قال بحسب أخواته وجب فتح حروف المضارعة كلها اتفاقا في 30 فعل، باب حسبها وباب ورثة في 30 فعل، تقدمت معنا هذه 30 بتمامها في أول الكتاب، حسب أخواتها 12 وارثة أخواتها 18. قال كل اتفاقا، وكذا شرطه في مفاؤه هو أن يكون ماضيه على فعل بالكسر كما قيدناه بذلك، ويرشد إليه تمثيله بوجنة دون وصلة، ولا بد أيضا أن يكون مضارعه على يفعل بالفتح، فإن كان ماضيه على فعل بالفتح كوعد أو فعل بالكسر كوفر المال، أو فعل بالكسر مضارعه على يفعل بالكسر شاذا كوارث ثالث أخاته، فيجب فتح حروف المضارعة أيضا اتفاقا. طيب إن شاء الله إلى هنا، وغدا ماذا أذكر؟ حركة